وإما أن يكون منكر ونكير شخصا، يعني ملكا منكر ونكير، فهن ملكين بس لكن لهما أجساد فرعية، يعني أبدال. تبهنا؟ لهما أبدال، فيبيجوا بيسألوه بالجسد الأصلي أو بالجسد الفرعي. تبهنا؟ مثل ما هو بيحصل مع سيدنا عزرائيل. سيدنا عزرائيل كيف راح يقبض أرواح البشر اللي بموتوا بلحظة واحدة؟ له أشباح. تبهنا؟ يعني جسد وله عدة أشباح، فيقبض أرواح الكل في وقت واحد إذا كان أمر أن يقبضها في وقت واحد. وهذا أمر حتى بالبشر في منه نعم. عفوا، بس من زمان بس نتأكد من دون أن سيدنا عزرائيل جعلت له الدنيا بالنسبة له كالكف، لا يتعارض مع ما ذكرنا. قصدي مع هذا الأقوى، يعني ما هيك الله اللي قلته ما بيتعارض مع اللي قلناه. أوكي. مش قصة أقوى، ما بيتعارض. أوكي. الدنيا بالنسبة له كالكف، يعني أمر سهل عليه، هذا المراد. لكن القول الثاني غير هيك. هذا اللي أنت قلته بتوافق مع اللي أنا قلته. طيب ماشي. لا خلاص مباحة هنكمل. ما هو أحيانا الواحد يكون طالع طلطه لما يتنفس قد يقال بنفس، فما بتنفسونا واحنا عم نحكي. خلينا يعني اللي انا عندي خلينا نكمله. عودوا هيك انتم، بيكون مدرس عم يدرس اللي عنده يعطيه، الا ان اخطا بتردوه. ان اخطا انتبهنا، هذا طبعا لا يسكت عن هذا، لكن طالما لم يخطئ ما حكي الواحد يقول شو في عنده اشياء او يسال بقلب الدرس بده يستفصل اكثر عن امور. لا، انطروا لبعد الدرس ويسال الواحد اللي بده اياه، يعني لا نعارض نحن ان نجيب، لا اكيد ما يعني ما حنكتم العلم، نجيبه ما عندنا اذا سالتمونا، لكن اتركوها لبعد الدرس، لانه كل واحد احيانا عنده افكار متسلسله بده يحكيها بتتقطش، فما بدي افصل كثير بالموضوع. انتوا صرتوا اساتذه بعضكم علينا، يعني ما بحاجه مين يبين لكم. فوصلنا لعند أما الذين آمنوا منهم يقال له أمة الإجابة، قرأناها يا دماغ. نعم. ثم المؤمن الكامل، ما معنى الكامل؟ التقي. تقي، لا يلحقه فزع ولا انزعاج من سؤالهما، لأن الله يثبت قلبه فلا يرتاع من منظرهما المخيف، لأنهما كما جاء في الحديث أسودان أزرقان، بل يفرح المؤمن برؤيتهما وسؤالهما. فذا لا يلحقه خوف، الله يثبت قلبه وبيفرح بسؤال. ليش؟ لأنه حيجاوب بالإجابة الصحيحة. من ورد يقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد، في هذا الرجل محمد، شو المراد؟ النبي. فإن محمد لا يأتي. طب احنا هذه هون كلمة هذا مش إشارة إلى القريب، لأن بعض الناس بيقولوا قال الرسول يحضر ويشهد على السؤال، هذا كلام ما صحيح، ليس له أساس من الصحة. وإنما المراد بكلمة هذا، وهذا اسم إشارة، بس إشارة إلى ماذا؟ إلى المعهود الذهني، إشارة إلى المعهود في الذهن، يعني هذا الرجل أي الذي أنت تعلم عمن نتكلم. طب هنا أنت تعرف من نقصد، فماذا تقول فيه؟ هذا المراد. إذن هو إشارة إلى المعهود الذهني، بقول له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد، فهو قائل ما كان يقول. الكافر شو بقول لهم؟ لا أدري، كنت أقول فيه ما يقول الناس. أما المؤمن التقي بقول له، بقول لهم أشهد أنه عبد الله ورسوله. والكافر بقول له لا دريت ولا تليت، يعني لا عرفت، هذا دعاء. وتليت هي بمعنى دريت، لا دريت ولا تليت، هذا لتأكيد انه عم يدعو عليه انه لا عرفت. هذا باللغة معروف، يعني احيانا بقول الواحد باللغة لا دريت انه ما عرفت، ولا تليت ما قلت الذي نريده. لا، بمعنى لا دريت. لا دريت ولا تليت. العرب عادة بتقول مثلا، بقولوا حسن بسن،

لهدرجه. طب احنا لا يتغير جسمه حتى شيء المعركه بيكون جسمه مورد، لانه قالوا لنا مره كمان من نحو 60 سنه كان بجبل احد عم بده يفتحوا الطريق، فالظاهر كان في قبر يعني كثير قريب الجسد، فضرب المعول نفر الدم منه، نفر الدم. هذا مش بعد 40 سنه، بعد 1400 سنه طلع الدم منه كانه حي نائم. سبحان الله العظيم. الله تعالى اكرمهم لانه الشهيد شهيد المعركه اول ما تقبض روحه لو تطلع الى الجنه، اين تكون؟ في حواصل طير خضر تسرح في الجنه وتاكل حيث تشاء، ثم لها قناديل تحت العرش تاوي اليها، تاوي الى قناديل معلقه تحت العرش. بس ما بتبوأ مقعده من الجنه الا امتى؟ يوم القيامه. يوم القيامه. بس هون بيسرح يعلق باشجار الجنه، بياكل اللي بده اياه من ثمار الجنه. هذا شهيد المعركه. فمن قوه النعيم الذي تلاقيه الروح في الجنه يصل اثر النعيم الى جسده في القبر فلا يبلى. والمؤمن التقي ايضا تصرف على الجنه بس امتى؟ بعد بلا الجسد. لأن التقي قد يبلى جسده، فروحه وين بتروح؟ على الجنة. روحه بتكون بشكل طائر كمان، لأن ورد إن نسمة المؤمن روح طائر يعلق من أشجار الجنة، كمان بتكون أرواح بأشكال طيور تدور أيضا في الجنة، لكن لا تتبوأ مقعدها إلا يوم القيامة. لا تتبوأ مقعدها يعني المكان اللي هو معد لها لهذه الروح إلا يوم القيامة. فإذا شهد المعركة لا يبلأ جسده. أيضا الأولياء، بعض الأولياء نقول لا تبلأ أجسادهم. ما فينا نقول كل الأولياء لأنه لم يرد نص لا في القرآن ولا في الحديث بهذا الخصوص. ما فينا نقول كل الأولياء لا تبلأ أجسادهم، لكن نجزم أن بعض الأولياء لا تبلأ أجسادهم لأنه تواتر مشاهدة هذا الأمر. فتحت قبور بعض الأولياء بعد موتهم وشهدت أجسادهم كما هي لم تتغير. الشيخ عم يحكي عن واحد كان حفار بسوريا، واحد عم يخبره للشيخ أنه الحفار قال له فتح قبر أبا عمرو بن الصلاح، هذا من أكابر العلماء كان، فوجد جسده كما هو لم يتغير وقد مضى على وفاته أكثر من 800 سنة. أكثر من 800 سنة جسمه بعده هو كيف مثل ما هو لم يتغير. ليش احنا الله تعالى يرينا احيانا اشياء حتى يكون فيها عبره ويزداد ايماننا؟ نحن نؤمن لو لم نرى ونعتقد بهذه الامور لان الرسول اخبر بها، انه في ناس اجسادهم لا تبلى، في ناس ينعمون في القبر، في ناس يعذبون في القبر. لو ما بلغنا انه حدا شاف شيء، لكن نؤمن ونعتقد جزما ان هذا حاصل لان الرسول أخبر به. وهذا اللي قلناه من الأساس صدق. أول ما نشمل معنى الشهادة الثانية أن نعتقد أن الرسول صادق في كل ما أخبر به. ليه؟ مستحيل عليه الكذب، ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما أخبر به الرسول حق وصدق. فإذا الناس يبعثون يوم القيامة، من بلي جسده يعاد تركيب جسده فيحشر. ونؤمن بالحشر. هلا الناس بعد البعث يحشرون. طب يحشرون وين؟ الأرض المبدلة. على الأرض المبدلة. والأرض المبدلة هي أرض ملساء بيضاء كقرصة النقر، يعني مثل رغيف الخبز المصنوع من القمح الصافي، ليس فيها علم لأحد. يحشر الناس عليها، ما في جبال ولا بيبان ولا أنهار ولا بحار ولا أشجار، يكون الحساب عليها. لكن أول ما يقوم الناس من البعث يجمعون إلى ظلمة، أول ما يبعثون يجمعون إلى ظلمة عند الصراط فتدك هذه الأرض، ويخلق الله تعالى الأرض المبدلة فيجمعون عليها للحساب. فإذا الحساب وين بيكون؟ الأرض المبدلة. على الأرض المبدلة. أي حساب؟ مؤمن والكافر. تفصيل. حساب التفصيلي. طبعا لا اسمع

أسأل الله أن يثبتنا على ذلك. طولنا عليكم شوي لا ماشيين ماشيين شايفين خلص بكير نص وخمسة عم بيقدم العشاء صعب عندنا طيب عافي مجال لأنه أعطونا الشيخ سليم راجع شوي وبعدين ما بيقول لك يجي مع الشيخ حبيب ما شاء الله هذه الأمور بتسمعوها بتطلع أحلى بقول أشياء فبدنا نكتر احنا حتى نترك مجال الشيخ حبيب هو يشرح فينا عجل الله تبارك الله فيكم بارك الله فيكم أخونا الشيخ سليم بس بنأكد على حضور المراجعة يعني مراجعة كثير مهمة يا أخوان ونأكد على الإمام فأنا بعد صورة الهوية جبلنا صورة الهوية لله تعالى خبر فيه مهم جدا